وكل واحد ثاني يقول صلاح يريد كذا ويقصد كذا وجاب كذا وفلسفته كذا هو موجود. فقال يعرف بالله ما تقصد هذا الكلام ولا خطر لي على ذلك. قال اسكت ليس من حقك الكلام. وقال لا تنسى انا لا تنسى النص خرج منك خلاص ما عندك دخل نحن نحلله على الجنه نفهم لنا ونحلل لنا. فايش من الادب ايش من اليوم؟ يمكن ناسنا اليوم من ضروري يفهموه على انه تغيير ما اروح من الرؤيا. يعني الشيخ الاسلام رحمه الله عليه لما تعرض مساله يعني ان الله سبحانه وتعالى في القران رد على اليهود وعلى النصارى وعلى المجوس وعلى المشركين لماذا لم يرد على التطبيقيه؟ السؤال فعلا التطبيقيه والفكر الغربي الى الان الى الان الفكر الغربي يعيش مشكله التطبيق. يعني هل الاشياء لها حقائق في الخارج ولا ليس لها حقائق في الخارج؟ كيف يرد كيف يعني الشيخ يعني يقول رحمه الله إن الله تعالى أنزل القرآن للأصحاء الأصحاء السليم العقل وما يعقلها إلا العالمون العقلاء العالمون سليم العقل يفهمون القرآن فأنزل الله تعالى القرآن لهم. لكن واحد يقول لك ما أدري البحر موجود ولا أنا خير من البحر موجود بكتب في الموية يقول ماذا موجود وإن أنا يمكن هذا يعالج هذا يعالج فإذا شفاه الله إن شاء الله وقدر الشفاء قلنا له قال الله ذلك ما تعافى من كلمه لان الله انزل هذا القران للاصحاء ولم ينزله للمرض للمجالس الذي مستعد ليفهم النص اضعاف اضعاف يعني المعاني المتعدده فانه بالوالد ومن البليله في نصف من لا يرعوي عن غيره وخطاب من لا يفهم لماذا لا فائده بالقران هذا من آخر ما جاءت فيه خرائط أهل البدع كتاب البراهين الجلية في جواز الاحتفال بمولد خير البرية اللهم صل وسلم على محمد. ونفس الشيء كلام ولف الإمارات عجيب والله نفس الكلام اللي قلنا لكم الاسبوع الماضي في اجماع يدعي الاجماع يعني من القرن السابع وجاي كل المسلمين يقيمون المولد الى الوهابيه اذا في اجماع هذا يدل يعني والله المستعان. هل نفهم من حديثكم ان كل من استحل حراما فهو كافر فتكون قاعده؟ هي قاعده لا شك لكن أنا أجهكم إلى حاجة يعني الأعيان يعني هل نقول هذا فلان كافر بلادي لأنه استحل حراما؟ واحد جاء من الباجة يبدو ضرورة خمر إيش هذا؟ قال هذا حلال كفر على طول يقول إيش هو؟ يقول الخمر على طول من الصحراء إلى بانكوك تعلم الخمر قلت ما جاء ولا عرف الدين يفعل بعض البشر هذا مسكين هذا ما تقدر تكفر حتى تعلمه الحرام والحلال. فنقول إلى المعين لا نكفر إلا باجتماع شروط وانتفاء موانع لا بد منها. أما القاعدة مطلقا فهي قاعدة صحيحة كل من استحل حراما فهو كافر أو حرم حلالا. وهذا مما أمرنا الله سبحانه وتعالى من أجله أن نقاتل اليهود والنصارى لأنهم ولا يحلون ما حرم الله ورسوله ولأنهم أيضا ويحرمون ما حرم الله ورسوله لأنهم كما قال الآية الأخرى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي يحرمون لهم ما حرم الله يحرمون عليهم ما حل الله. وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله إن شاء الله فيما بعد. الحجاب الحجاب المقصود منه تغطية الوجه ويقرون على أنه حلال اعتمادا على أن في ناس يسلم إن كانت فتوى خطأ لا شك هذا لا يكون حرام لا يحل لأنه على تأويل على مذهب على اتباع المذهب. لكن إذا كان يقصد بالحجاب نفس ستر المرأة وحصالة المرأة جرى أن المرأة في هذا الزمان لا بد أن تعمل وأن تختلط وأن تقوم بدورها بالتنمية وأن حرة تأتي كما تشاء تتزوج كما تشاء وتطلق كما يقول البعض كما تشاء هذا حرام. هذا هو الذي كفر بالقرآن نسأل الله العافية. قلنا لماذا الأصول الخمسة وحديث جديد للسكر، وقلنا أن القدر يدخل في الإمام لله، وضحنا هذا. تهذيب معاذة المؤمنين، يعني معاذة المؤمنين تهذيب الحياة المسلمين كيف مناسب وأفضل بلا ريب أفضل من الأرض من الإحياء. لكن احذروا القاعدة في مناسبة الكلام عن ابن سينا، أن بعض الكتب قد تؤدي إلى رد الشعر. الغزالي قال فيه العلماء كما نقل شيخ الإسلام أمرضه ارتداء مثال من مثال من ابن سينا، لا لا غير طبيعي الشفاء لابن سينا. قرأه الغزالي فمرض وأصبح في نسوفا حتى ترك، يعني ترك ذلك وعاد إلى السنة لكن بقي فيه مرض كما بينا قبل شوي. فهذا إيش؟ أمرضه الشفاء. وبعض الناس قد يمرضه أو قد يميته الإحياء، لأنه يصيب بالجفاء كما ذكر هذا الأخ جزاه الله خير يقول أنا الآن يعني قد كان شعوره اول ما اهتدى واستقام، الله يثبتنا واياه، كان شعوره بالمعصيه قويا، والان خطر عنده يقرا بالاحياء خطر المعاصي واضرارها والصالحين واحوالهم وكذا وكذا، يعني بهذا الاندفاع يمرضه وقد يقتله الاحياء. لكن تهذيب اليوم عبث المؤمنين جيد وافضل منه مفتقر من هذا الخوف. ما ذكرت عن فرويد وقوله في باطله العبد إله العبد الفارابي، ما هو فرويد الفارابي؟ ما غير نفس عرض الفرويد اللي احنا الليل هذا الفارابي. هل ابن رشد اللي تكلمت فيه قبل المغرب هو ابن رشد القرطبي؟ ابن رشد ايوه نعم هو. ذكرت بقولك ان الله موجود، ما معنى موجود؟ وقصت الجهد بعد الماء بالماء ما به ورمزه سبحانه، وهل إطلاقه على أن صفه لله سبحانه وتعالى هل من أسمائه أو لا؟ هذه ما هي جميع توقيفية ولا هي رسمة، يعني عندما نقول هو الحي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى هذا هو معنى أنه تعالى موجود. الأسماء والصفات والنبه إلى الآخر إطلاق أي اسم علم على الله سبحانه وتعالى، علم على الله سبحانه وتعالى هذا توقيف يكون، لكن الوصف أعم، أن يوصف الله تعالى الوصف أعم من التسمية. أنت اسمك محمد اسمك هذا، لكن أقدر أوصف ابن طويل ابن طويل، أقدر أقول خرج دخل راح جاء، لذلك ما تفعل هذا بالنسبة يوصف الله سبحانه وتعالى الوصف أعم من التسمية. فلماذا نقول في موجود خالق الليل والنهار مدبر هذا الكون؟ كلام صح، كل انت ما سميت يوسف انه اسم على وتقول عبد المدبر، لا ما قصدت هذا، انما هذا ايه فصل وفصل لله، وباب الوقت اعم واوسع، وقد حسبنا وفصلنا بهذا القول، القول بهذا فصلناه مرارا، نرجو الاخ يعيد الناس عجيب، لكن اسمعوه كثير عجيب. ما رأيكم من جماعة الدعوة وهل نحاسب يوم القيامة إذا لم نكن عضوا معهم؟ الحمد لله لأنه أن الله تعالى تبنى يوم القيامة إنما كنا مع فلان وكانت مصيبة. يعني هذه ما يجب أن يعلم يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الإنسان في قبره يسأل عن من؟ عن اتباع من؟ رجل واحد رسول الله غير كذا ما رضي. الكل تبع له، الكل تبع له. من كان من أهل اتباعه ودلك على شيء من سنته فاتبعه لأنه دلك على شيء من سنة رسول الله. أما غير ذلك ما يحاسبك الله أبدا رحت مع فلان ولا ما رحت مع فلان، يحاسبك على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع دين الله الذي أنزل وترى. برضو معاملة أهل الكتاب قد بيناها مرارا. هذه بعض العبارات يقول الأخ من العامة، صحيح العامة يستخدمون عبارات كثيرة. الأستاذ يعرف الأخ يقول بعضهم يقول الله لا تتناسى، فالعدل عرف نفسه. يتناسى من العبارات صح ولا غلط؟ هذه التي الله حذر الله بها الغيرة لكن بالعقل عرفناها. يعني لا تقدر تروح للوحي العقل يعني ما عرفنا في الدين ولا في الشرع، لا. يعني إذا تأملنا بعقولنا القرآن أيضا أو أي يعني مقصود في القرآن لا تقول في هذه، هذا النفل يطلق على إيه؟ على أنك وإن لم تحضر القصة فكر السوء. يعني أنا أقول لك أنت ما كنت موجود لكن فكر السوء. الله لا تزال في العقل العربي فإن شاء الله نفسه. الثاني يقول لا أدرك ولا خلي ولا خلي رحمة ربي كبير. هذا لا يستطيع من يستطيع منع رحمة الله عز وجل لا يستطيع. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلا يمكن أحد أن يستطيع ذلك. يعني المقصود الرحمة النعمة هذا اللي يعرفه، لكن هذا أيضا لا يجب. ونقول لا خيرك ولا سيسترك يتنبهم. ها؟ يعني لا خيرك أبغى ولا خيرك يبدو ما فيها خير ولا فائدة. أيوة لا يعني لم نستفد خيرا منه ولم تكن شرا. لا ما فيها خير. يعني أقول ما بدخل موضوعنا إن كان صدقا في حق من قيلت له أو كذبا فالقول يتحمله الخائف. لهذا العقيدة ما فيها خير. طيب الحمد لله رب العالمين.